تعيشي ليا وتسلميلي. حب كان ما يجيش في بالي الا انت مين غيرك بقيلي. هي فرحة كانت مكتوبالي تعيشي ليا وتعيشيني وسنين حياتي تحليها. قبلك عدت سنين من عمري دول مش محسوبين، واحنا قابلنا ليه متأخرين. قبلك حسيت زمان في الدنيا دي بقلة أمان، وانا لو محبكيش هحب مين. قبلك عدت سنين من عمري دول مش محسوبين، واحنا قابلنا ليه متأخرين. عوض عليا كل اللي ضاع وانا مش لاقيكي. رضا امي عني ودعاها ليا طول السنين دي قعد لي فيكي. قبلك عدت سنين من عمري دول مش محسوبين، واحنا قابلنا ليه متأخرين. سنين من عمري دول مش محسوبين، واحنا تقابلنا ليه متأخرين. قبلك حسيت زمان في الدنيا دي بقلة أمان، وانا لو محبكيش هحب مين. قبلك